بتاع الجيم اللي بيضخم عضلات هياكل توست كتير وياكل رز كتير. الرياضي اللي بتمرن تمارين شاقه يتبع نفس النظام ويتبع جسمه في طلب الاكل، ده هيجوع اكتر منك بكتير لان هو بيحرق اكتر منك بكتير. بصوا احمد، والتوست والرز والقشطه عملت اجمد فورمه ونزلت دهون جسمي كلها وبطلت فراخ وشوفان وبيض، حقيقي الحال احسن كتير. تسلم، شكرا يا احمد يا عز. الأستاذ الدكتور ضياء العوضي، أستاذ الرعاية المركزية بكلية الطب جامعة عين شمس. الحمد لله بخير والله. طلعت تقول للناس ايه؟ عايشين في فضل ربنا وفضل حضرتك، أقسم بالله. أنا طالب تاني. إيه عامل؟ أنا طالب تانية طب بشري، تانية طب بشري وبطل كمال أجسام. بسم الله ما شاء الله. تالتة طب بشري وبطل كمال أجسام. أنت تالتة طب؟ تالتة طب بشري، الجامعة الحديثة وبطل كمال أجسام. بسم الله. أنت بطل كمال أجسام؟ أيوة. يعني أنت مش هاوي، يعني أنت مش هاوي، أنت بتلعب. بطولتين وبلعب النهاردة ناشف. بسم الله ما شاء الله. سنك كم سنة؟ والله. تكلم بجد؟ 21 سنة، أقسم بالله من زمان طيبات. 21 سنة والله. بسم الله ما شاء الله. هو الموضوع ابتدى إن أنا أصلاً لعب نشفت قبل كده 6% دهون، بس بالطريقة اللي هي بتاعتهم، اللي هي بتاعت الشوفان والبيض والسلطة والخضار والحاجات دي. هو أنا بخس، بس المشكلة إن مثلاً إيه، شفايف مثلاً بتشقق، إيديا مثلاً تقشف، وأنا ناشف. المود بتاعي مش طبيعي، ومجرد ما اطلع من البطوله ارجع تاني تخين. تتخن بعد البطوله؟ بعد البطوله باسبوع. ما انا باكل خضار، باكل كميه خضار وسلطه، وبوصل للمستوى اللي انا عايزه وارجع تاني الدنيا تبوظ بسرعه. تمام. حتى في البيت كانوا ملاحظين ان انا لما بوصل لمرحله النشافه دي قوي المود بتاعي بيتاثر وعصبيتي بتزيد وكده. اخر مره تبعت حضرتك على البيج هنا لقيت حضرتك بتقول ازاي انا في طب، في الحمد لله فاهم يعني، بستوعب كلام حضرتك. حضرتك قلت ازاي خلايا جسمك كلها بتتغذى، ازاي بشرتك تبقى احسن، ازاي نفسيتك تبقى احسن، هرموناتك كلها تتظبط، ارجع للهيئه اللي ربنا خلقني عليها ان انا مولود بيها. فبدات ان انا اعتمد على التوست والرز، على البطاطس، على البطاطا و بروتينك. يعني البروتين لما بقول للناس هتاخده من الرز والتوست ما حدش يفهم كلامي أنا... صح. انا بروتيني بالظبط من الرز وبجيب جنين القمح. بارك الله فيك. رز وجنين القمح. جنين القمح بارك. توست مش قوي كمان يعني، توست ريتش بيك الاسمر، توست ريتش بيك الاسمر بستخدمه بس مش متواصل يعني. تمام. جنين القمح، جنين القمح والرز وجبتين اساسيين في هم دول بتوع العضلات ما فيهاش كلام. وضح لهم بقى عشان هم، بص احنا طالما انت راجل دكتور وان شاء الله ربنا يكرمك ونشوفك دكتور محترم وحاجه كبيره ان شاء الله باذن الله. الناس بتدور على الكالسيوم جوه اللبن، بتدور على البروتين جوه البيض، انا جوه الفراخ. انا كنت باكل شوفان وبيض وخضار وجسمي كان حلو وكنت بتصاب. بتصاب الدكتور جالي فيها في التندون بتاع الدكتور قطع سبعة مني. سبعة مني. قطع موجودة. قطع وتر ايدك. الادكتور لا الضمة. ايوه ماشي بس قطع وتر عضلة ايمين. انا بفهم الناس ما هم مش فاهمين الدكتور. قطع وتر عضلة. الباشا. عند الاورجن. ايوه. وضحوهم بقى عند مطلع العضلة الضمة اتقطع من عند الوتر وهو في عز التمرين وفي عز قوته. ايوه لان كنت لما الدكتور قال انت في عشان انت بتنشف فمقلل كالوريز فاتصبت. تمام حلو. لا يا حبيبي انا اقول لك اللي كان عندك وقتها ايه، انت عضلاتك كانت كبيره بس كانت شيخوخه شيخه حقيقي. عضلات ضخمه بس شيخه. عايز اقول لك حضرتك برضه. ايوه فاهم. كنت باجي اضحك شفتي تشقق لما بضحك وانا ناشف عضلات انا كنت دايما اقول لهم ايه الشباب. بص يا احمد، الشباب اللي ماتوا هما بيلعبوا حديد زي ابن احمد زكي والولد الثاني اللي كان لعيب قبليه، العيال دي كبدها بيبقى خلصان. من كتر الخضار ومن كتر الفراخ اللي قد كبدها خلصان. حقيقي. انت بتقولت لي عضلات وشفايفي بتشقق، عضلات وايدي بتشقق، عضلات واوتاري بتقطع. بص حضرتك، انا اوري حضرتك ايديا في الكاميرا. بص كان الحديد واكلها ازاي. دلوقتي أيوة. بقت احسن كتير يعني إيدي دلوقتي ده اللون، ده اللون كان قبل كده مقطع. ايديا بشرتي، بص بشرتي احسن، بشرتي احسن. بسم الله ما شاء الله بتلمع. الكلام ده كل الكلام ده كله كان عضلات بس مش موجود. كفايه انا مبسوط، كفايه ان انا نفسيا مبسوط مش ببرق. بسم الله ما شاء الله. انا ابعت لحضرتك، ابعت لحضرتك صور وانا ناشف وعظم وش عامل ازاي ودلوقتي عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. انت دخلت بطوله على النظام ده دلوقتي؟ حاليا بقى ناشف فيه وناجح فيه، بس لسه ما وصلتش للمستوى الاخير يعني، بس البروجريس طبيعي جميل جدا يعني. يعني انت شغال عليه يعني. هو يعني دلوقتي انت بتنشف عليه. طب انا ممكن اشير مع حضرتك الدايت بتاعي كله؟ خلاص شيء اللي انت عايزه. انا باخد في اليوم كله وجبتين، وجبه صغيره وطول اليوم صايم، وبعد التمرين اخد وجبه كبيره. بارك الله فيك. الوجبه الاولانيه بتكون عباره عن جنين قمح وقشطه وموز. جنين قمح وقشطه وموز دي الوجبه الاولانيه الصبح، وبعدين ممكن طول اليوم في الكليه وكده ممكن اشرب كوبايه قهوه. حلو. وبعدين اتمرن، بعد ما اتمرنت عملت كل حاجه خلاص هنام، باخد وجبه كبيره فيها بقى الرز، فيها بطاطس، فيها بطاطا، وممكن ادخل بروتين حوالي مرتين او ثلاثه في الاسبوع، بيكون من حلو قوي لحمه او كبد. ده عايش كده حلو قوي، حلو قوي. وبس مش انا كمان، على فكره عندي والدتي كانت عندها مشكله في كانت عندها ورم ليفي، اتنين ورم ليفي في الرحم، اتنين ورم ليفي في الرحم. وعملت عمليه، وكانت حصل حمل مفاجئ، وعملت عمليه والجنين مات في اخر يوم قبل الولاده، وعملت عمليه كبيره، ومن اثار العمليه دي كان في مشكله بطنها بتنتفخ وبتاخد دواء القولون وكده يعني. تمام. اقسم لك بالله العظيم يا دكتور، اقسم بالله انا بعد ما مامتي تابعت حضرتك شخصيا، مش انا كمان يعني، مش انا اللي نصحتها، هي اللي متابعه حضرتك شخصيا، بتاكل رز وبطاطس مقليه وبتشرب بتاكل شيبسي، تشرب عصير بيست. والله العظيم بطلت الدواء. ايوه اقول لهم، اصل هم كل ما حد يكلمني يقول الزيوت مهدرجه ومواطحه، هم والله بطاطس مقليه وشيبسي، مش بطاطس مقليه شيبسي يعني. مامتي لما بتجوع بتعمل رز وتجيب كيس شيبسي. طيب الحمد لله وبقت كويسه جد الحمد لله بفضل الله، وخست كمان والموضوع بقى احسن كتير، رجعت شباب والله من بقها بتقول انا رجعت شاب. الحمد لله. انا مبسوط منك يعني. عندنا في البيت عندنا في البيت الخضار بنرمي في الزباله. طبعا الخضار العصير هو مكانه اصلا كده، هو اصلا مكانه مش بتاعنا على فكره. انا برضو بجنب الكليه شغال في جيم هنا في المعادي، بشت كل ما اشتم حد في الخضار يشتمني، كل ما اشتم الخضار اتشتم. طب اقول له جرب انت ما تشتمش حد، خليك في حالك يا ابني. هو انت قاعد في القاهره هنا؟ طيب يبقى سيب رقم تليفونك في الرسائل وانا هكلمك. سيب رقم تليفونك على رسائل الصفحه. انا كنت بحاول اتواصل مع حضرتك من فتره عشان كان بشيل في كذا حاجه زي الاستيفيا والحاجات دي بنستخدمها عندنا في الجيم وكذا، حضرتك ما ردتش عليها خالص. لا. بس كويس يا اخي، انا سمعت كمان انا مبسوط بيك النهارده يعني. وعلى فكره البيت عندي العيله عندي كلها كله بقى النظام ده كله. مطلوب منك حاجه ثانيه، انت بقى لو جيت تتكلم للجد، انت النهارده بتذاكر طب انت سنه ثالثه تمام؟ رمضان وانتي اقرا الكلام زي ما اتعلمناه جديد، ما تقراش زي ما هو بيعلمه لك، ما هو هيدرس لك سكر. درست دبيت. ايوه هيدرس لك سكر وهيدرس لك تصلب شرايين، وبس مش هيقول لك اسبابهم، هيقول لك احنا بنلاقي كده وخلاص. فهمت قصدي؟ فده اللي انا عايز اقوله لك، اقرا الكلام زي ما انا قريته بس اقراه صح بقى النهارده، اقراه بقى بتاثير الاكل على والدتك، اقراه بتاثير الاكل النهارده عليك، ما يقعدش يحكي لك ان البروتين موجود في اللحمه والبيض وبقى، ما فيش الكلام ده اصلا. انت النهارده بسم الله ما شاء الله بتلعب كمال اجسام بثلاث وجبات بروتين في الاسبوع. مش كل يوم باكل لحمه، باكل لحمه مره وكبده مرتين. حلو قوي، حلو قوي. انا مبسوط منك يا ربنا، يا رب يكرمك ويكملك على خير. انا مستني تليفونك على الرسائل وانا اللي هكلمك بنفسي. ربنا يا رب يكملك على خير يا حبيبي، ونشوفك على خير، وسلامنا للوالده كتير ولاد حلمه. تسلم تسلم يا دكتور، حبيبي شكرا. خيرك نشوفك على خير يا حبيبي. خيرك يا ان شاء الله، فرصه سعيده. خيرك يا حبيبي، اتفضل يا حبيبي، رعايه الله. اتفضل خيرك يا حبيبي. بتهيألي بقى انا مش هتكلم تاني. الراجل قدامك اهو بطل كمال اجسام وراجل طبيب او هنسميه لسه بدايات طبيب، راجل سنه ثالثه ان شاء الله ربنا يا رب يكرمه ونشوفه من احسن الدكاتره في العالم كله مش في مصر بس، في مصر ولا لا والله. واحنا قادرين ان احنا نقود العالم تاني على فكره، فيعني بس هي القصه محتاجه مننا شويه تفكير.